على موجات الإذاعة القاهرة. درسنا طريق مأمون للتفوق المضمون مع دروس المرحلة الثانوية. أهلا بأبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة مع مادة الكيمياء، معكم الأستاذ أبو العلا خليل موجه الكيمياء. ما زلنا أحبائي في موضوع التحليل الكيميائي، ونتابع الآن الكشف عن مجموعة محلول كلوريد الباريوم، ثم نتبعها بالكشف عن الكاتيونات كاتيون النحاس والألمونيوم والحديد 2 والحديد 3 وكاتيون الكالسيوم. أولا مجموعة محلول كلوريد الباريوم. مجموعة كلوريد الباريوم تسمى أيونات الفوسفات PO4-3 والكبريتات SO4-2. في حالة الفوسفات PO4-3 بنجد أن محلول الملح زائد محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف. لو كتبت معادلة التفاعل 2NA3PO4 زائد 3BACL2 هيدي BA3PO4 by 3 بلس 6NACL. هذا في حالة الفوسفات، ويمكن عمل تجربة تأكيدية. لو أنا خدت محلول الملح زائد محلول نيترات الفضة يتكون راسب أصفر من فوسفات الفضة يذوب في كل من محلول النشادر وحمض النيتريك. NH3PO4 بلس 3AgNO3 بيدي 3NaNO3 زائد AgPO3PO4، ده طبعا راسب أصفر من فوسفات الفضة. أما في حالة الكبريتات SO4-2، لو خدت محلول الملح زائد محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف. معادلة التفاعل Na2SO4 بلس BaCl2 هيدي 2NaCl بلس BaSO4، هذا راسب أبيض من كبريتات الباريوم. ويمكن التأكد من هذا الأنيون بمحلول الملح زائد محلول أسيتات الرصاص. إن أنا أضيف محلول أسيتات الرصاص 2 يتكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص. معادلة التفاعل عبارة عن Na2SO4 بلس افتح قوس CH3COO/2PB، ده طبعا هيدي 2CH3COONA بلس PbSO4. هذا بالنسبة للكشف عن الفوسفات والكبريتات باستخدام كلوريد الباريوم. والآن تعال معي أعزائي الطلبة والطالبات للكشف عن بعض الكاتيونات الهامة. هناك مجموعة تسمى المجموعة التحليلية الثانية على رأسها كاتيون النحاس. يستخدم للكشف عن كاتيون النحاس كاشف معين يسمى كاشف المجموعة، وهو عبارة عن خليط من HCl بلس H2S. في حالة النحاس يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس 2 يذوب في حمض النيتريك الساخن. CuSO4 بلس H2S هيدي H2SO4 بلس CuS. المجموعة التحليلية الثالثة وتضم ثلاثة كاتيونات، وهي الألمونيوم AL بلس 3 والحديد Fe بلس 2 والحديد Fe 3. في هذه الحالة يستخدم الكاشف الرئيسي للمجموعة، هو عبارة عن هيدروكسيد الألمونيوم. في حالة الملح من أملاح الألمونيوم، لو خدت كبريتات الألمونيوم مع هيدروكسيد الألمونيوم مع هيدروكسيد الألمونيوم يتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم يذوب في الأحماض المخففة وفي محلول الصودا الكاوية. هذا لو أنا برضك عايز أكد على هذا الكاتيون، ممكن أضيف إلى محلول الملح الألمونيوم أضيف إليه محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب أبيض جيلاتيني أيضا يذوب في زيادة من هيدروكسيد الصوديوم مكونا ميتا ألومينات الصوديوم. وتقوم معادلة التفاعل في هذه الحالة عبارة عن L2 نفتح قوس SO4 by 3 بلاس NaOH هيدي 3Na2SO4 بلاس 2AlOH by 3 وهذا يسمى الراسب الجيلاتين وهو هيدروكسيد الألمونيوم الذي يزوف الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم ويكون ميتا ألومينات الصوديوم. معادلة التفاعل ALOH by 3 بلاس NaOH هيدي NaAlO2 بلاس H2O. أما في حالة الحديد 2 أعزائي الطلبة يتكون راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء ويذوب أيضا في الأحماض. لو خدت كبريتات الحديد مثال للحديد 2 FeSO4 بلاس 2NH4OH هتكون عندي NH4 by 2SO4 بلس FeOH by 2 وهذا هو راسب من هيدروكسيد حديد 2 الذي يكون لونه أبيض مخضر. ويمكن التأكيد على هذا بتجربة أخرى إن أنا أخذ محلول ملح الحديد 2 زائد محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب أبيض مخضر من هيدروكسيد حديد 2. معادلة التفاعل FeSO4 بلس 2NaOH هيدي Na2SO4 بلس FeOH by 2. أما في حالة الكشف على الحديد 3 Fe بلس 3 أخذ مادة مثلا كلوريد حديد 3 مع الكاشف بتاع المجموعة الأساسي وهو هيدروكسيد الأمونيوم. معادلة التفاعل عبارة عن FeCl3 بلس 3NH4OH هيدي 3NH4Cl بلس FeOH by 3 حيث يتكون راسب أبيض جيلاتينو لونه بني محمر يذوب أيضا في الأحماض. ولتأكد على هذا أخذ تجربة تأكيدية إن أنا لو خدت محلول الملح زائد محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب بني محمر من هيدروكسيد حديد 3 وبناء عليه تكون معادلة التفاعل FeCl3 بلاس 3NaOH هيدي 3NaCl بلاس FeOH by 3 وهذا هو الراسب البني المحمر الذي هو عبارة عن هيدروكسيد حديد 3. المجموعة الأخيرة وهي الكشف عن المجموعة التحليلية الخامسة هناخد منها مثال اللي هو الكشف عن كاتيون الكالسيوم. كاتيون الكالسيوم الكاشف الأساسي اللي أنا هستخدمه معاه هو عبارة عن محلول كربونات الأمونيوم. التجربة الأساسية أن أنا باخد محلول الملح مع كاشف المجموعة اللي هو محلول كربونات الأمونيوم. طيب أنا لو خدت مثلا كلوريد الكالسيوم مع كربونات الأمونيوم هيتكون كلوريد الأمونيوم زائد كربونات الكالسيوم وفي هذه الحالة يتكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم ويذوب في حمض HCl المخفف ويذوب في الماء المحتوي على ثاني أكسيد الكربون. في هذه الحالة لو خدت معادلة التفاعل هي عبارة عن CaCO3 بلس H2O بلس CO2 هيدي CaHCO3. طبعا الأخير أو الرمز الأخير اللي هو CaHCO3 ده عبارة عن بيكربونات الكالسيوم. أحب أأكد على هذه التجربة بتجربة تأكيدية إن أنا لو خدت محلول الملح المحتوي على كاتيون الكالسيوم زائد حمض كبريتيك مخفف يتكون راسب أبيض من كبريتات الكالسيوم. معادلة التفاعل عبارة عن CaCl2 بلس H2SO4 هيدي 2HCl بلس CaSO4 ويبقى أعزائي الطلبة والطالبات الكشف الجاف وده كشف هام جدا بالنسبة لكاتيون الكالسيوم. إزاي كشف الجاف دوت؟ طبعا الكشف الجاف عشان أعده أو أجهزه وده في غاية في الأهمية إن أنا باخد كاتيون الكالسيوم ملح من أملاح الكالسيوم الصلب مثلا وأعرضه للهب بنزين غير المضيء يتلون اللهب بلون أحمر طوبي دليلا على وجود كاتيون الكالسيوم. إذن أحبائي الطلبة، دلوقتي احنا تمكننا من الكشف عن مجموعة كلوريد الباريوم، وهي عبارة عن أنيونات الفوسفات والكبريتات، وحبينا نميز بينهم ببعض التجارب التأكيدية، وبعدين تحولنا بعد ذلك إلى كشف عن مجموعة من الكاتيونات، منها كاتيون النحاس، وكان كاشف المجموعة عبارة عن HCl plus H2S. وفي حالة الكشف عن كاتيونات الألمونيوم وكاتيون الحديد 2 وكاتيون حديد 3، طبعا أنا استخدمت الكاشف العام اللي هو كاشف المجموعة، وهو عبارة عن هيدروكسيد الأمونيوم. والتجارب التأكيدية في هذه الحالة استخدمت أيضا الكاشف اللي هو عبارة عن هيدروكسيد الصوديوم، الذي يميز أيضا بين أنواع الكاتيونات الثلاثة. أما في حالة الكالسيوم، هناك تجربة أو عدة تجارب، إن أنا بستخدم الكاشف الأساسي اللي هو كربونات الأمونيوم، وفي هذه الحالة طبعا احنا عرفنا ان هو بيتكون رسب أبيض من كربونات الكالسيوم. أما في حالة التجربة التأكيدية، ان انا لو خدت محلول الملح مع حمض الكبريتيك المخفف، بيتكون أيضا رسب أبيض من كبريتات الكالسيوم. والكشف الجاف طبعا اللي احنا عرفناه وفصلناه دلوقتي، انه لو أي ملح من الأملاح الصلبة للكالسيوم باستخدام ساق من البلاتين وأغمسها في هذا الملح الصلب، وبالتالي أعرضها للهب بنزين غير المضيء، فيتلون اللهب باللون الأحمر الطوبي، وهذا ما يميز كاتيون الكالسيوم، هذا اللون المعروف للكالسيوم. وفي النهاية أشكركم أعزائي الطلبة، شكرا لكم، مع تحيات فتنة الدير ومهندسة الصوت ابتسام رشاد، ومعكم أبو العلا خليل. درسنا طريق مأمون للتفوق المضمون مع دروس المرحلة الثانوية. الموجة المتوسطة 538 مترا. موجة الإذاعة التعليمية من القاهرة. أستاذ على الهواء مع طلبات وطالبات الثانوية العامة، مع مادة الكيمياء. من الآن وحتى 8:15، أسئلة واستفسارات، مكالمات وإجابات، على التليفون رقم 257-96-140 وأيضا تليفونات سويتش الإذاعة 257-57-155-257-87-120 والرقم الداخلي 32-09. أستاذة على الهواء مع طلبات وطالبات الثانوية العامة ومادة الكيمياء مع الأستاذ فاضل الأستاذ أبو العلا خليل دياب. ونسعد معه بلمسات فنية رقيقة مع زميلة سحر العزالي ونبرات صوتية هالة حاتم. أستاذ على الهواء في انتظار كل الأسئلة والاستفسارات حتى 8:15. في بداية الفترة المفتوحة أستاذ على الهواء مع طلبات وطالبات الثانوية العامة ومادة الكيمياء نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ أبو العيلة خليل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وإن شاء الله فترة موفقة مع كل الأعزاء طلبات وطالبات الثانوية العامة. ويترى النهاردة إن شاء الله هنبدأ في إيه؟ في الجزء الأخير من الباب الثاني وهو التحليل الكمي. التحليل الكمي. نعم. فاصل قصير ونبدأ مع حضرتك أستاذ أبو العيلة التحليل الكمي ومادة الكيمياء مع الثانوية العامة. والأعزاء طلبات وطالبات الثانوية العامة في أثناء شرح الأستاذ أبو العيلة خليل نحن في انتظار أيضا كل المداخلات الأسئلة والاستفسارات على الهواء مباشرة على التليفون رقم 257-96-140 ونبدأ مع الأستاذ أبو العيلة التحليل الكمي. تفضل. أهلا وسهلا بأعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. في هذا اللقاء سنتحدث بمشيئة الله تعالى في الجزء الأخير من الباب الثاني وهو بعنوان التحليل الكمي. طبعا سبق في لقاءات سابقة كنا معكم نتحدث عن التحليل النوعي أو الوصفي، أما في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فسوف نفسر معنى التحليل الكمي وأنواعه في مادة الكيمياء. وما زلنا حتى نهاية الفترة المفتوحة لحد الساعة 8:15 طبعا للرد على استفساراتكم وأسئلتكم حول مادة الكيمياء. طبعا سبق أن ذكرنا عن معرفة التحليل النوعي وقلنا هو المقصود به معرفة نوعية العناصر التي تتكون منها أي عينة. يعني ساعة ما بيجي لعينة داخل المعمل وبيقول لي تعرف على نوعية العناصر الموجودة في هذه العينة، بجري طبعا مجموعة من التفاعلات ومجموعة من التجارب التأكيدية حتى نتوصل إلى معرفة مجموعة العناصر التي تتكون منها العينة. أما في هذا اللقاء فطبعا نتعرف على كمية هذه العينة أو كمية العنصر في هذه العينة. يعني المرة السابقة كنا بنتعرف على نوعية العناصر المكونة للعينة، أما الآن فسوف نتعرف كيف يمكن حساب كمية هذا العنصر في تلك العينة. فطبعا هذا نوع آخر من التحليل الكيميائي يسمى بالتحليل الكمي. في كذا طريقة، في تحليل اسمه تحليل الحجمي، يعني هاخد مجموعة من السوائل محاليل مثلا لبعض المواد وأجري حاجة تسمى المعايرة عشان خاطر أنا دلوقتي أستخدم قياس حجمي، وفي طرق أخرى أستخدم قياس كتلي للتعرف على مكونات أو نسب مكونات المادة. في التحليل الحجمي وهو أحد أنواع التحليل الكمي بنجد أن هذه الطريقة تعتمد على قياس حجوم المواد المراد تقديرها، وفي هذا النوع من التحاليل فإن حجما معلوما من المادة المراد تحديد تركيزها يضاف إليه محلول من مادة معلومة التركيز. المادة المعلومة التركيز طبعا لما بضيف الحجمين مع بعضهم حتى يتم التفاعل الكامل بين المادتين فبسمي المحلول اللي هو معلوم التركيز بالمحلول القياسي. يبقى لما يجي سؤال يقول لي ما معنى المحلول القياسي أو هو محلول معلوم التركيز، نخلي بالنا من الحاجات الصغيرة ديت وما بين السطور، لأن واضح الامتحان طبعا بيمسك كتاب الوزارة وبيبص بين السطور وبيطلع لك أسئلة. ده طبعا يعني احنا نقدر نقول أن كتاب الوزارة هو أهم كتاب تقدر تذاكر فيه، وما فيش مانع من الكتب الخارجية إذا كنت تريد يعني مجموعة من التدريبات، لكن كتاب الوزارة هو أهم كتاب، ولازم إن أنا وأنا بذاكر في كتاب الوزارة أشوف وأعين بعض الأسئلة وأضع بعض الأفكار يعني وأنا بذاكر كده في بعض الفقرات، وأحط أسئلة على الفقرة ديت وأسئلة على الفقرة ديت وهكذا. هي دي طريقة المذاكرة طبعا عشان خاطر نتفوق ونجيب درجات عالية. يبقى المحلول القياسي تعريفه هو إيه؟ المحلول المعلوم التركيز، المحلول المعلوم التركيز. طيب تعرف عملية تعيين تركيز أو قاعدة بمعلومية الحجم اللازم منه للتعادل مع حمض معلوم الحجم والتركيز بالمعايرة. يجي يقول لي ماذا يقصد بعملية المعايرة؟ ادي سؤال اخر، يعني خلي بالنا من النقط دي جيدا لان دي مهمة للغاية. يجي يقول لي ما المقصود بعملية المعايرة، او يجيب هذه في صورة مفهوم علمي وانا احط المعنى بتاعه او المفهوم العلمي بتاعه. يبقى عملية تعيين تركيز حمض أو قاعدة بمعلومية الحجم اللازم منه للتعادل مع قاعدة أو حمض معلوم الحجم والتركيز بالمعايرة. خلاص، يبقى دي ممكن تجيلي في صورة مفهوم علمي أو ماذا يقصد بمعنى المعايرة. يبقى تاني مفهوم يا جماعة، المفهوم الأولاني اللي أنا خدته اللي هو المحلول القياسي. يبقى لما يجي يقول لي ماذا يقصد بالمحلول القياسي او المحلول معلوم التركيز. طب ايه عملية المعايرة؟ اقولها هي عملية تعيين تركيز حمض او قاعدة بمعلومية الحجم اللازم منه للتعادل مع قاعدة او حمض معلوم الحجم والتركيز. دي تعرف باسم عملية المعايرة، المعايرة. طيب عشان اختار المحلول القياسي يجب معرفة التفاعل المناسب الذي يتم بين محلولي المادة او المادتين. هذه التفاعلات قد تكون تفاعلات تعادل وتستخدم طبعا في تقدير الاحماض والقواعد. ممكن يكون التفاعل ده في صورة تفاعل اكسدة واختزال وتستخدم في تقدير المواد المؤكسدة والمواد المختزلة، او تعرف بطرق تانية او نوع تاني يسمى تفاعلات التسيب، تسمى بتفاعلات التسيب، ودي طبعا مستخدمة في تقدير المواد التي يمكن ان تعطي نواتج شحيحة او شحيحة الذوبان في المية، ودي طبعا بتشرف في صورة رواسب صلبة لا تذوب في الماء ويمكن تقديرها ايضا. يبقى دلوقتي عشان خاطر اختار المحلول القياسي يجب معرفة التفاعل المناسب الذي يتم بين محلولي المادتين، إما كان تفاعل تعادل أو تفاعل أكسدة واختزال أو تفاعلات ترسيب. طيب إذا كانت المادة المراد تقديرها حامضا يستخدم في المعايرة محلول قياسي من قلوي أو قاعدة، سمى مثلا زي هيدروكسيد الصوديوم أو كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم تعتبر من ضمن القواعد، واحنا طبعا عرفنا الكلام ده سابقا. اذا كانت المادة المراد تقديرها ذات خصائص قاعدية يبقى استخدم محلول قياسي معلوم التركيز من حمض لمعايرتها وهكذا. وللتعرف على نقطة نهاية التفاعل، يعني مثلا حطيت المادتين مع بعض والتفاعل مثلا وصل لنهايته، فبصل إلى نقطة تسمى نقطة نهاية التفاعل، وهي طبعا هي النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة. وبستخدم طبعا مجموعة من الأدلة أو الكواشف الكيميائية لتحديد نقطة نهاية التفاعل بتغير لونها بتغيير وسط التفاعل. يعني أنا مش هجري عملية المعايرة كده وبس، لأ أنا بستخدم برضه كاشف معين عشان خاطر من خلال تغير اللون أستطيع أن أنا أتعرف إن التفاعل اللي عندي وصل إلى تمامه أو وصلنا إلى نقطة النهاية في هذا التفاعل. إيه الكواشف اللي عندي؟ عندي مجموعة من الكواشف مهمة للغاية، ويجب أن تتعرف على ألوانها في الأوساط المختلفة. طبعا الحتة دي غاية في الأهمية، وممكن تجيلي في صورة اختيار من متعدد يقول لي لون كذا مش عارف في الوسط الحمضي أو في الوسط المتعادل أو في الوسط القلوي، ويديني مجموعة من الألوان ويقول لك اختار الإجابة الصحيحة. فطبعا لازم أهتم بالكواشف. إيه هي الكواشف؟ هي أدلة بيتغير لونها حسب حامضية أو قاعدية المحلول. فعندي من هذه الكواشف أو هذه الأدلة مجموعة منها، زي مثلا الميثايل البرتقالي. إيه الميثايل البرتقالي؟ مادة كيميائية بيتغير لونها تسمى دليل أو كاشف، بيكون لونها في الوسط الحامضي أحمر. الميثايل البرتقالي هو لونه في الأصل برتقالي، ولذلك يسموه ميثايل برتقالي. لونه في الوسط الحامضي أحمر، واللون في الوسط القاعدي أصفر. أما في الوسط المتعادل هذا يكتسب لونه هو، يعني بيكون لونه برتقالي. ده بالنسبة للميثايل البرتقالي. في عندي برضك الفينول فيسالين. الفينول فيسالين ده في الوسط الحامضي بيبقى عديم اللون، في الوسط الحامضي عديم اللون، لكن في الوسط القاعدي لونه أحمر. أما في الوسط المتعادل عديم اللون. يبقى نخلي بالنا برضك من الفينول فيسالين إنه في الوسط الحمضي عديم اللون وفي الوسط المتعادل عديم اللون. عباد الشمس طبعا ده كاشف معروف جدا بتستخدمه، وتعرفت عليه سابقا في المعامل سواء إذا كان في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الابتدائية، فهو كاشف معروف ومشهور يسمى بعباد الشمس. اللون في الوسط الحامضي لعباد الشمس لونه أحمر معروف، واللون في الوسط القاعدي لونه أزرق، أما في الوسط المتعادل لونه أرجواني. في الكاشف آخر يسمى بأزرق بروموثيمول، أزرق بروموثيمول، أزرق بروموثيمول، لونه في الوسط الحامضي أصفر ولونه في الوسط القاعدي أزرق ولونه في الوسط المتعادل أخضر فاتح. ما زلت أكرر وأنوه على أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة إن الكواشف دي غاية الأهمية. طبعا أنا بستخدمها في التفاعلات بتاعتي لأتعرف على نقطة النهاية للتفاعل. فنخلي بالنا من هذه الأوساط، من هذه الكواشف، ونتعرف على ألوانها في الأوساط المختلفة، غاية في الأهمية. طيب أنا دلوقتي مثلا لو جيت عملت معايرة بين حمض وقاعدة، هاخد مثلا حمض هيدروكلوريك وهاخد القاعدة عندي هيدروكسيد الصوديوم. طيب لو أنا مثلا خدت محلول قياسي مثلا من حمض الهيدروكلوريك تركيزه معلوم 1 من 10 مول لكل لتر، يبقى المحلول القياسي اللي عندي اللي هو مين؟ حمض الهيدروكلوريك، تركيزه كان يا جماعة 1/10 مول لكل لتر، هاخد منه 25 ملي لتر. تمام، 25 ملي لتر. يبقى انا دلوقتي هعمل عملية معايرة بين محلول هيدروكسيد الصوديوم مجهول التركيز، يعني محلول هيدروكسيد الصوديوم انا ما اعرفش تركيزه كام، هعايره مع مين؟ مع حمض الهيدروكلوريك معلوم التركيز، تركيزه 1/10 مول لكل لتر. اخد من طبعا احط محلول مثلا عندي 25 ملي من هيدروكسيد الصوديوم في الدورق المخروطي، وهاخد محلول او كمية معلومة في السحاحة بتاعتي من حمض الهيدروكلوريك ذو التركيز 1/10. يبقى في البداية يا جماعة انا دلوقتي عايز اعين تركيز مين؟ هيدروكسيد الصوديوم. اعين مين؟ تركيز الصوديوم. يبقى التجربة بتاعتي بجيب دورق مخروط الشكل وبجيب سحاحة، السحاحة دي طبعا بتبقى مثبتة على حامل وبنهايتها صنبور. تمام يا جماعة، كلام جميل. طيب انا دلوقتي هجيب المحلول القياسي بتاعي اللي هو عبارة عن مين؟ حمض الهيدروكلوريك ذو التركيز 1/10. تمام كده. طيب هملى سحاحة مثلا 25 ملي من حمض الهيدروكلوريك المخفف. اما بالنسبة لطبعا مادة هيدروكسيد الصوديوم، طبعا بحط منها مقدار معين قد يكون 25 ملي ايضا من حمض من هيدروكسيد الصوديوم. طبعا ده غير معلوم التركيز ولكن حجمه معلوم 25 ملي. طبعا قبل اجراء التفاعل بستخدم طبعا هستخدم كاشف، هاخد مثلا الكاشف اللي عندي مثلا عبادي الشمس، بمجرد ما اضف قطرتين داخل الدورق المخروطي على هيدروكسيد الصوديوم بجد ان المحلول يتلون باللون الازرق، يبقى اصبح المحلول، يبقى المحلول اللي عندي ده محلول ايه؟ قلوي. وبعدين اثبت السحاحة على حاملها المليانة بحمض الهيدروكلوريك ذو التركيز المعلوم 1/10، وابدأ اخلي الحمض ينزل نقطة نقطة من السحاحة حتى يختفي اللون الازرق، حتى يختفي اللون الازرق اللي هو طبعا بيبين ان احنا وصلنا الى نقطة التعادل في هذا التفاعل. طبعا في هذه الحالة لابد عشان خاطر اشوف تفاعل زي كده يبقى لابد ان انا اعمل المعادلة الكيميائية بتاعتي. ايه المعادلة الكيميائية بتاعتي؟ عبارة عن حمض الهيدروكلوريد معلوم التركيز اللي هو ال HCl زائد NaOH. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ممكن أطرح سؤال على الهواء؟ ما فيش مشكلة. مين معانا الأول؟ محمود. أهلا وسهلا محمود، بتتكلم منين يا محمود؟ أنا؟ بتتكلم. أهلا وسهلا ومرحبا، اتفضل يا محمود قول السؤال بتاعك وانتظر الإجابة بتاعته على طول على الهواء مباشرة. ماشي، أول سؤال. طيب لحظة واحدة، اتفضل يا محمود. اكتب معادلة تفاعل كبريتيج الهيدروجين مع كبريتات النحاس. اكتب معادلة التفاعل كبريتيج ايه؟ كبريتيج الهيدروجين. الهيدروجين مع كبريتات النحاس. كبريتات النحاس، تمام. ده السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، اتفضل. كيف تفرق بين حمض الكبريتيك المركب؟ كيف تفرق يبين حمض الكبريتيك المركز الكبريتيك المركز وحمض الفوسفوريك المركز وحمض الفوسفوريك مركز طبعا. ماشي طبعا. السؤال الثالث ماذا يقصد بالكشف الجاف وكيف هو السبب؟ ماذا يقصد بالكشف الجاف وفيما يستخدم؟ ماشي شكرا لمحمود، وهتلاقي الإجابة على الهواء حالا، وهنجاوب على الثلاث أسئلة حالا. شكرا لكم وعليكم السلام. طبعا قبل البدء في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة اللي ذكرها الطالب، أكمل بس الحتة الصغيرة بتاعت معادلة التفاعل في التفاعل المعايرة اللي هو الـ HCl زائد الـ NOH، طبعا هيدي الـ ACl زائد H2. طبعا اداني طبعا التفاعل ده يسمى تفاعل حمض مع قلوي، بيدي طبعا ملح زائد مية، فأصبح عندي هيدروكسي المادة أو الملح الناتج اللي هو كلوريد الصوديوم زائد في المية. فبعين عدد المولات طبعا من الحمض، طبعا أنا قلت HCl واحدة وNaOH واحدة، يبقى واحد مول من الحمض مع واحد مول من القاعدة أنتج عندي واحد مول من الملح زائد واحد مول من الماء. عشان أحسب عدد المولات من الحمض بقول إن الحجم في التركيز على 1000، طبعا أنا لازم أقسم على 1000 لأن أنا لازم أحسب باللتر، هيطلع حوالي 2.1 في 10^3 مول. بالنسبة لهيدروكسيد الصوديوم طبعا أنا واخد 25 ملي من المحلول، وعشان خاطر أعرف عدد المولات منه يبقى 2.1 في 10^3 مول لأنه بيساوي عدد مولات الحمض. طبعا في عشان خاطر أحل مسألة بالشكل ده هستخدم قانون اسمه MAVA على MA يساوي MBVB على NB. طبعا بالقانون ده أستطيع أن أنا أتوصل أو أعرف أي حاجة مجهولة من الثلاث أشياء، سواء إذا كان عدد المولات بتوع الحمض أو عدد مولات القلوي، أو عايز أعرف تركيز الحمض أو تركيز القلوي، أو عايز أعرف حجم الحمض أو حجم القلوي. بهذه الطريقة تسمى طريقة التعادل، طريقة التعادل يعني معايرة تمت في تفاعل يسمى تفاعل التعادل. تفاعل التعادل هو حمض زائد قلوي بيعطي ملح زائد ماء. السؤال اللي ذكره الطالب، اكتب معادلة التفاعل بين كبريتيد الهيدروجين مع كبريتات النحاس. طبعا كبريتيد الهيدروجين الصيغة الكيميائية بتاعته H2S، ده غاز رائحته طبعا معروفة تشبه رائحة البيض الفاسد يعني رائحته نفاذة، زائد كبريتات النحاس اللي هي كبر سلفيت CuSO4. ايه اللي يحدث بين الغاز دوت وطبعا مادة كبريتات النحاس؟ طبعا لازم تكون محمضة عشان خاطر يتم التفاعل، فبيدي طبعا مادة كبريتيد النحاس CuSO، طبعا CuS ده اللي هو راسب أسود من كبريتات من كبريتيد النحاس، ودي طريقة تستخدم للكشف عن كاتيون النحاس. طريقة تستخدم للكشف عن ايه؟ كاتيون النحاس. يبقى H2S زائد CuSO4 هتدي طبعا CuS زائد H2SO4 في صورة محلول أو إكواشن. ده اللي هو القصد من هذا التفاعل، هو الكشف عن كاتيون النحاس. كاتيون النحاس بيظهر عندي في هذا التفاعل في صورة راسب أسود، راسب أسود من كبريتيد النحاس. ده في هذا التفاعل اللي ذكره اللي سأل عنه السؤال بتاعنا صاحبنا الأخ محمود. يبقى أقول المعادلة تانية مرة أخيرة، CO الصفار زائد H2S بيدي H2O الصفار زائد طبعا CoS اللي هو الراسب الأسود من مادة كبريتيد النحاس. ودي طريقة تستخدم للكشف عن كاتيون النحاس، وكاتيون النحاس بيتبع المجموعة التحليلية الثانية. السؤال الثاني طبعا ده سؤال كيف تفرق بين حمض الكبريتيك المركز وحمض الفوسفوريك المركز. طالما هذا السؤال طالما يعني بيسألوا فيه حتى في العام السابق كسر الحديث عن هذا السؤال. السؤال دوت يا جماعة ما ينفعش ان انا اروح اقول ان عشان خاطر افرق بين حمض الكبريتيك المركز وحمض الفوسفوريك ارجع بقى لموضوع القوة والثبات. هذا ليس له دخل في التفرقة هنا. ليه؟ لان السؤال له علاقة بموضوع الدرس، له علاقة بالتحليل، ولذلك اداني السؤال، والسؤال دوت عشان خاطر احله لازم ان انا اجري مجموعة من العمليات. يبقى عشان افرق بين حمض الكبريتيك المركز وبين حمض الفوسفوريك المركز مش هستخدم عملية الثبات والقوة، ده موضوع اخر ما ينفعش. انما السؤال له علاقة بموضوع الدرس، له علاقة بالتحليل. طب ازاي له علاقة بالتحليل؟ يعني انا دلوقتي احاول احول حمض الكبريتيك الى ملح وحمض الفوسفوريك الى ملح. طيب عشان احوله الملح ده حمض وده حمض، يبقى اجري على طول تفاعل التعادل. ايه تفاعل التعادل؟ حمض زائد قلوي بيديني ملح زائد ميه. كلام جميل، يعني هيديني ملح الحمض في صورة اكويشن، يعني محلول دايت في ميه، وده هو ده المطلوب. طيب تفاعل التعادل، انا دلوقتي هعادل حمض الكبريتيك مع مين او حمض الفوسفوريك مع مين؟ معروف انا استخدم قاعدة قوية مثلا زي مين؟ طبعا يفضل القاعدة القوية في هذه الحالة لان الاحماض اللي معايا احماض قوية، فهستخدم بقى ايه؟ قاعدة قوية زي هيدروكسيد الصوديوم، ده قاعدة قوية لما يحدث تعادل بينه وبين حمض الكبريتيك المركز هيديني طبعا كبريتات الصوديوم، وده ملح قابل للذوبان في الماء، فكبريتات الصوديوم هتبقى في صورة محلول. كده طبعا حلينا اول مشكلة. طب المعادلة بتاعة التفاعل، هقول ان AOH زائد H2O الصفار هيديني ان A2SO4 زائد H2O. طيب انا دلوقتي حمض الكبريتيك ده حمض ثنائي القاعدية، يعني في 2 مول هيدروجين، فالاثنين مول هيدروجين يلزمهم 2 مول هيدروكسيد، يبقى هضطر اخد 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى اقول 2 NaOH زائد H2O الصفار هيديني هيدي Na2 الصفار زائد H2O. طبعا في هذه الحالة ابقى حصلت على ملح كبريتات الصوديوم، اركنه جانبا. الحمض الثاني اللي هو حمض الأورثوفوسفوريك او الفوسفوريك، كلاهما التعبير صحيح، سواء اذا قلت حمض الفوسفوريك هو حمض الأورثوفوسفوريك. الحمض ده الصيغه الكيميائيه بتاعته H3PO4، H3PO4. ال H3PO4 ده حمض ثلاثي القاعديه، يعني فيه 3 مولات هيدروجين، يبقى عشان خاطر اجري تعادل معه يبقى هستخدم 3 مولات من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى أقول 3 NaOH مع الـ H3PO4 هيديني طبعا ملح فوسفات الصوديوم Na3PO4 زائد المية، يبقى أنا دلوقتي حصلت على 2 من الأملاح. حولت حمض الكبريتيك المركز الى ملح كبريتات الصوديوم وده المطلوب، وحولت فوسفات الصوديوم حمض القرص فوسفوريك الى ملح فوسفات الصوديوم. يبقى انا دلوقتي اصبح عندي ملحين للحامضين، الحامض الاول اللي هو حمض الكبريتيك المركز حصلت منه على ملح بطريقه التعادل اللي هو ملح كبريتات الصوديوم. حمض القرص فوسفوريك عملت معادلة التعادل وحصلت منه على الملح المناسب بتاعه اللي هو فوسفات الصوديوم. بهذا يبقى أنا دلوقتي أصبح عندي الملحين جاهزين أكشف عنهم. يبقى أنا دلوقتي لو خدت ملح مثلا زي ملح كبريتات الصوديوم أو فوسفات الصوديوم ورحت أضفت لهم محلول كلوريد الباريوم، أول ما أضيف محلول كلوريد الباريوم في كلا المحلولين اللي هو حمض الكبريتيك أو فوسفات الصوديوم أو فوسفات الكالسيوم، طبعا هيديني راسب أبيض، وسنفرق بعد هذه النشرة. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود معكم أعزائي طلبات وطالبات الثانوية العامة والفترة المفتوحة. أستاذ على الهواء مع الأستاذ أبو العلا خليل ومادة الكيمياء، نحن معكم حتى الثامنة والربع في انتظار المداخلات الأسئلة والاستفسارات على تليفون رقم 2756-96-140 وأيضا تليفونات سويتش الإذاعة 2757-57-155-257-87-120 والرقم الداخلي 32-09. موجة الإذاعة التعليمية، موجة الأسرة المصرية، متعة التعلم، دعم العملية التعليمية، دروس مجانية على الهواء، جدول الأستاذ على الهواء للثانوية العامة، السبت لغة إنجليزية من 7:45، الثامنة والنصف مادة الجغرافيا وحتى 10:45، الأحد في 7:30 مادة الفلسفة والمنطق، 8:30 مادة اللغة العربية حتى 10:45، الاثنين في 7 مادة الأحياء حتى 8:15، من 8:30 وحتى 10:45 مادة الرياضيات، الثلاثاء في 7:30 مادة التاريخ، 8:30 وحتى 10:45 مادة علم النفس والاجتماع، الأربعاء مادة الفيزياء من 7:30، 8:30 مادة العلوم البيئية والجيولوجيا حتى 10:45، الخميس في 7:30 مادة الكيمياء، من 8:30 حتى 10:45 مادة اللغة الألمانية واللغة الفرنسية بالتبادل أسبوع وأسبوع. متعة التعلم. عبر موجة الإذاعة التعليمية. وجدول للثانوية العامة أستاذ على الهواء. إشراف سيد سند يشاركه محمود سالم. كل الأمنيات بالتميز والنجاح عبر موجة الإذاعة التعليمية. عدنا إليكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، وما زال الحديث متواصل في الباب الثاني وهو التحليل الكيميائي. طبعا بنتكلم في الجزء الأخير من هذا الباب وهو التحليل الكمي، ونقصد منه التحليل الحجمي والتحليل باستخدام طريقة التطاير وطريقة التسييب. السؤال اللي سأله الطالب إن هو كيف تفرق بين حمض الكبريتيك المركز وحمض الفوسفوريك. طبعا ذكرت منذ قليل إن أنا لازم أحول هذه الأحماض إلى أملاح، ده الهدف منها، عشان أحول حمض الكبريتيك إلى كبريتات صوديوم يبقى لازم أعمل طبعا تفاعل تعادل مع هيدروكسيد الصوديوم وأكتب المعادلة. برضه نفس الكلام بالنسبة لحمض القرص فوسفوريك، بحوله إلى ملح بمعادلته مع مين أو بتعادله مع هيدروكسيد الصوديوم، هيديني ملح فوسفات الصوديوم اللي هو زائد في المية. يبقى أنا حصلت على ملحين للحامضين اللي هم المطلوب التفريق بينهم. يبقى أصبح عندي كبريتات الصوديوم وأصبح عندي فوسفات الصوديوم. لو خدت كبريتات الصوديوم عندي وأضفت لها طبعا كاشف بتاع المجموعة اللي هو معروف وهو عبارة عن مين، هيدروكسيد سوري كلوريد الباريوم. فكلوريد الباريوم مع محلول طبعا ناخده في صورة الكواشن، محلول كلوريد الباريوم مع محلول كبريتات الصوديوم، بيحصل طبعا تباتل مستوى وبيديني رسب أبيض من كبريتات البارية. لو خدت برضك مع فوسفات الباريوم ورحت عامل تبادل مزدوج بين محلول او محلولي كلوريد الباريوم، محلولي كلوريد الباريوم مع محلول فوسفات الصوديوم، هيديني راسب ابيض ايضا من فوسفات الباريوم. يبقى دلوقتي عندي الراسبين ما زال لا استطيع التفريق بينهم، اصبح عندي راسب ابيض من فوسفات الباريوم وأصبح عندي راسب أبيض أيضا من كبريتات الباريوم. كيف يمكن طبعا التمييز بينهما؟ طبعا باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخدر. في حالة الكبريتات لو أضفت له نقط من حمض الـ HCl المخفف لا يذوب الراسب. أما في حالة الفوسفات بنجد أن فوسفات الصوديوم تذوب عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف عليها. يبقى السؤال ده يا جماعة في غاية الأهمية، هو سؤال محوري، سؤال جميل، ونشكر الطالب اللي هو ذكر هذا السؤال، لأن في جدل كثير جدا، أنا سمعت عن السؤال ده وفي جدل كثير جدا في هذا السؤال. فأرجو من السادة الطلبة والطالبات اللي هم بيسمعونا حالا أو في هذا الوقت، نبعد المقصود من هذا السؤال ليس هو التمييز أو التفريق بينهما بقوة الثبات أو قوة الحمض نفسه. يعني مش استخدم التفريق بين الحمضين بقوة الثبات أو القوة أو ثبات، أو طبعا ده مش هينفع، الكلام ده ما يمشيش، لأن السؤال له علاقة بموضوع الدرس. فلازم أحول الأحماض دي إلى أملاح، عشان أحولها إلى أملاح بستخدم طبعا تفاعلات من التعادل. تفاعل التعادل اللي هو حمض زائد قلوي بيدي ملح زائد ماء. فالمطلوب مني دلوقتي إن أنا أحول هذه الأحماض إلى أملاح، وبعدين طالما حولتها إلى ملاح زي ملح الكبريتات أو ملح الفوسفات، ده موجود عندنا وسهل وميسر الكشف عنه، ودي تسمى مجموعة مين؟ كلوريد الباريوم. فكلوريد الباريوم، محلول الكلوريد الباريوم طبعا أستخدمه مع محلول الفوسفات الصوديوم أو مع محلول كبريتات الصوديوم، ففي كلا الحالتين بيديني راسب أبيض من فوسفات الصوديوم أو من فوسفات الباريوم أو من كبريتات الباريوم. اللي هيستطيع يفرق بينهما هو قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف. في حالة الكبريتات لو أضفت حمض الهيدروكلوريك المخفف لا يذوب الراسب. أما في حالة الفوسفات بنجد أن فوسفات الصوديوم تذوب عند إضافة قطرات إليها من مين؟ من حمض HCl مخفف. السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 3، ماذا يقصد بالكشف الجاف وفيما يستخدم؟ ايه هو الكشف الجاف؟ الكشف الجاف دي طريقة يا جماعة تستخدم للكشف عن الكاتيونات في املاحها الصلبة. انت عارفين الكاتيونات اللي هي طبعا عبارة عن ايه؟ الشقوق القاعدية، يعني مثلا كبريتات الصوديوم اكشف عن الصوديوم، مثلا كربونات الليثيوم اكشف عن الليثيوم، كربونات المغنيسيوم اكشف عن المغنيسيوم. بس يجب ان تكون الاملاح دي في حاله صلبه، في حاله صلبه. فالكشف الجاف معناه هو الكشف عن كاتيونات بعض العناصر في املاحها الصلبه، ده تعريفه. طب اجريه ازاي هذا النوع من التفاعل؟ طبعا او هذا الكشف، بجيب سلك من ماده البلاتين نظيف، السلك من مادة البلاتين النظيف دوت طبعا بغمسه في حمض الهيدروكلوريك لأتأكد من نظافة هذا السلك. بعد ما غمسه في حمض الهيدروكلوريك المخفف أجيب سلك البلاتين ده وأغمسه في الملح الصلب للكاتيون المراد إن أنا أتعرف عليه. بجد إن كل كاتيون من العناصر له لون مميز في لها بنزين غير المضيء. إيه لها بنزين غير المضيء ده يا جماعة؟ يعني أنا لما بعمل الشعلة بتاعتي في لهب بنزين بيبقى فيه جزء بين فوهة الماسورة اللي طالع منها اللهب واللهب من فوق، في مسافة كده بين فوهة الماسورة بين فوهة الماسورة وبين اللهب اللي واضح أو اللي أنا أقدر أشوف. المنطقة دي عديمة هيدرون لكن فيها طبعا نيران لكن غير مرئية. لو جبت بقى السلك بتاع البلاتين وغمسته في الملح الصلب للمادة بتاعتي اللي أنا المراد التعرف على الكاتيون بتاعها وأحطه في المنطقة عديمة اللون اللي هي بنزين، بجد إن هذه المنطقة تتلون بلون معين. إزاي الكلام دوت؟ يعني مثلا ممكن أنا أجيب مثلا كبريتات الكالسيوم، مادة صلبة من كبريتات الكالسيوم، أنا علي كاتيون الكالسيوم يا جماعة، كاتيون الكالسيوم معروف. وبرضك السؤال له ايضا علاقة بموضوع التحليل. يعني انا دلوقتي لو جبت سلك البلاتين النظيف دوت اللي انا غمسه في حمض الهيدروكلوريك عشان خاطر اتأكد ان مفيش عليه اي مواد تاني واروح غمسه في ملح صلب من املاح الكالسيوم، بعدين بيتعلق به بعض الجزيئات من هذه المادة واغمسه فين وعرضه لمين؟ للهب بنزين غير المضيء اللي هي المنطقة التي تعلو الماسورة بتاعة اللهب مباشرة على طول، هي منطقة عديمة اللهب غير مرئي فيها لكن بعدها بمسافة صغيرة بنجد اللهب واضح. فدي تسمى منطقة انعدام الإضاءة، يعني الضوء فيها غير واضح بتاع النيران اللي هي بتشتعل. فبجيب السلك البلاتين دوت اللي هو تم غمسه في مادة كبريتات الكالسيوم وعرضه لها بنزل غير المضيء، أجد إن المنطقة دي تتلون باللون الأحمر الطوبي. ده طالما تلون باللون الأحمر الطوبي يبقى الملء الحمر الكاتيون اللي عندي عبارة عن كاتيون الكالسيوم. طبعا كل عنصر يا جماعة له لون مميز، ودي طريقة هامة جدا بيستخدموها العلماء في التعرف على الكاتيونات. ليه؟ لأن كل كاتيون له لون مميز في هذه المنطقة. يعني لو خدت مثلا ملح من أملاح الصوديوم الصلبة وغمست فيه سلك البلاتين النظيف وعرضت له بنز غير مضيء بيديني لون أصفر ذهبي، لون أصفر ذهبي، ده طبعا بيبين ان ده كاتيون الصوديوم. لو خدت مثلا حاجة زي كربونات الليثيوم بيديني لون قرمزي، لو خدت حاجة زي البوتاسيوم بيديني لون بنفسجي فاتح. نخلي بالنا ان كشف الجاف غايه الاهميه، وبيستخدمه الكيميائيون للتعرف على الكتيونات المختلفه. طبعا احنا ما زال الحديث متواصل عن التحليل الحجمي، التحليل الحجمي. طبعا انا ذكرت منذ قليل قانون هام للغايه، وده بيجي عليه مسائل اللي هو عباره عن التركيز في الحجم على عدد المولات هيساوي تركيز القاعده في حجم القاعده على عدد المولات بتاعه القاعده. يعني اذا خليت الجزء الاولاني خاص بالحمل يبقى الجزء الثاني خاص بالقاعده، يبقى تركيز الحمض في حجمه على عدد مولاته هيساوي تركيز القاعده في حجم القاعده على عدد المولات بتاعتها. فطبعا بالنسبه لحمض ال HCl مع القاعده اللي هي NaOH، طبعا ده واحد مول من هنا وواحد مول من هنا، ولازم طبعا اكتب معادله التفاعل الموزونه عشان خاطر اتعرف على عدد المولات اللي دخلت في التفاعل، وده بعرفه من خلال المعادله. يعني المولات دي بعرفها ازاي؟ بعرفها من خلال المعادله الموزونه، مش هيديني عدد المولات كده واضح، لا لازم اكتب معادله التفاعل موزونه وزنا صحيحا ومن خلالها احصل على عدد المولات. وبعدين بيبقى مديني طبعا حجم الحمض وتركيزه، وبيديني مثلا حجم القاعده ومحتاج تركيزها، اقدر يبقى اصبح عندي مجهول واحد موجود في هذه المعادله يمكن حسابه. طب ممكن ناخد مساله على هذا الكلام، على طبعا هذا القانون يا جماعه ما زلت اكرر ان هذا القانون في غايه الاهميه، وبتيجي عليه مسائل ولازم يجي لك مسائل عليه، لان ده حتى فيما يعني ان شاء الله كده لما تخرج من الثانويه العامه وتروح الجامعه مثلا في كليه العلوم او كليه الهندسه او كليه الطب بتستخدم هذا القانون. فخلي بالنا بيقول لي بقى المساله دلوقتي، مساله اجريت، يا ريت نمسك القلم والورقه ونكتب المساله ونحل مع بعضينا، ما ينفعش تقعد تستمع يا صاحبي، لازم ان انت تكتب معايا وتكتب المعادلات اللي انا بقولها عشان ايدك تتعود على كتابه المعادلات، لان الامتحان امتحان وقت، ما فيش فرصه ان انت تقعد لسه تذاكر، لا ان انت لازم تبقى مذاكر مره واثنين وثلاثه وفاهم، مجرد ما تبص في السؤال بتعرف المطلوب منه ايه، مش لسه هفكر اقعد لربع ساعه افكر في السؤال، لا يا حبيبي انت لازم تذاكر مره واثنين وثلاثه وتهضم الماده دي كويس قوي، ومجرد ما بيظهر السؤال قدامك يبقى عرفت على طول تقراه مره واحده، هتلاقي نفسك ان انت فهمت المطلوب على طول، وهتجاوب وهتاخد بالسرعه المطلوبه، عشان برضك الامتحان مسالته مساله وقت، مهم الوقت فيه والحفاظ على الوقت فيه مهم للغايه. المساله بتقول اجريت معايره 20 ملي لتر من محلول هيدروكسيد الكالسيوم. طبعا هيدروكسيد الكالسيوم لازم اكون انا عارف ايه الصيغه بتاعتي، الصيغه الكيميائيه يا جماعه بتاعت هيدروكسيد الكالسيوم، ما ينفعش ان انت ما تعرفهاش، امال هتكتب المعادله ازاي وتعرف عدد المولات ازاي؟ لازم تبقى راجل كيميائي وفاهم كيمياء كويس. فالصيغ الكيميائيه دي طبعا المفروض لطالب الثانويه العامه تبقى اصبحت عمليه بسيطه وسهله، لان مر عليه الكلام ده قبل كده. فهيدروكسيد الكالسيوم الصيغه الكيميائيه بتاعته CaOH/2 باستخدام حمض هيدروكلوريك نص مول لكل لتر. ايه نص مول لكل لتر ده؟ يعني تركيز، طالما اداني بالمول لكل ما ذكرش كلمة تركيز، لازم يذكر كلمة تركيز، اداني الرقم جاهز على طول، بس قال لي مول لكل لتر، طالما قال لي مول لكل لتر بيقصد ايه؟ تركيز الحمض. انما في البداية يقول اجريت معايرة 20 ملي لتر، يبقى ده ايه يا جماعة؟ ايه ما ايه هما ايه هما ال 20 ملي لتر دول؟ ده حل، ده حل مين؟ هيدروكسيد الكالسيوم باستخدام حمض هيدروكلوريك 5 مول لكل لتر. هل ذكر قال لي تركيز حمض الهيدروكلوريك 5 مول لكل لتر؟ ما ذكرش. انما انا اكون عارف ان طالما ذكر لي وحدة القياس مول لكل لتر يبقى معناه تركيز. معناه ايه التركيز؟ مش التركيز سواء عدد المولات على الحجم باللتر، بس ما ذكرليش كلمة تركيز، فلازم اكون فاهم وعارف. اداني وحدة القياس بالمول لكل لتر، يبقى الرقم اللي قبليها بيعبر عن مين؟ عن التركيز. يبقى لما اقول لي 5 مول لكل لتر يبقى يقصد تركيز حمض الهيدروكلوريك. يبقى اصبح عندي حجم محلول هيدروكسيد الكالسيوم 20 ملي، ده معلوم، وتركيز حمض الهيدروكلوريك 5 مول لكل لتر ده معلوم. وعند تمام التفاعل استهلك 25 ملي لتر من الحمض. يبقى مين المحلول القياسي؟ هل المحلول القياسي عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم ولا حمض الهيدروكلوريك؟ تمام يبقى هو طبعا حمض الهيدروكلوريك. ليه يا جماعة؟ لان الحمض هنا معلوم التركيز، الحمض معلوم التركيز، وانا لسه معرف من شوية وبقول المحلول القياسي. ايه هو المحلول القياسي؟ هو محلول معلوم التركيز، محلول معلوم التركيز. فهنا ذكر لي طبعا ان حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl تركيزه 5 مول لكل لتر. وعند تمام التفاعل استهلك 25 ملي لتر من الحمض. احسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم بالمول لكل لتر. اول حاجه افكر اكتبها، طبعا لازم اكتب البيانات الاول او المعلومات بتاعه المساله. اكتب بقى حجم الحمض، واكتب تركيز الحمض، واكتب حجم القاعده والتركيز بالقاعده، احط قدامه علامه استفهام، يعني ده المطلوب. طيب نمره 2 اروح كاتب معادله التفاعل، عشان من خلال معادلة التفاعل الموزونة أقدر أحسب عدد مولات الحمض وأحسب عدد مولات القاعدة. طيب حمض الـ HCl ده حمض الهيدروكلوريك زائد CaOH by 2 دي القاعدة. يبقى أنا عندي حمض وادي قاعدة، هيدي لي ملح زائد مية، لأن ده نوع من التفاعلات يسمى بإيه؟ تفاعلات التعادل. يبقى HCl زائد COH by 2 يدي CaCl2 زائد H2O. كلام جميل. انا كتبت المعادلة، ارجع اوزنها. عندي كم مول من هيدروكسيد الكالسيوم؟ نخلي بالنا كم مول من هيدروكسيد الكالسيوم عشان خاطر ويحتاجوا كم مول هيدروجين من الحمض ليحدث التعادل. اللي بيدهولي طبعا بالنسبة لهيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد الكالسيوم اللي عندي CaOH by 2، يبقى كم مول من الهيدروكسيد؟ 2 مول. يلزمهم كم مول هيدروجين؟ 2 مول H أو 2 مول من ال H أو من الهيدروجين. فبناء عليه ده بيتضح من حتى من وزن المعادله. يعني انا لو وزنت المعادله هيبين عدد المولات بتاعه الحمض اللي هي تكافئ عدد المولات بتاعه القاعده. يبقى اصبح عندي 2 HCl، يعني 2 مول من ال HCl مع 1 مول من كالسيوم هيدروكسيد CaOH by 2 هيدي CaCl2 بلس H2O. طب اداني كم مول من الملح؟ مول واحد من كلوريد الكالسيوم. طيب يبقى أنا من خلال المعادلة دي هقدر أتعرف على عدد مولات الحمض وعدد مولات القاعدة. عدد مولات الحمض كم مول؟ 2. عدد مولات القاعدة كم؟ 1، لأنه قلت CaOH by 2، فده مول واحد من كالسيوم هيدروكسيد. بعد كده طبق القانون بتاعي اللي هو MaVa على Ma، يعني Ma دي المقصود بها تركيز الحمض. تركيز مين؟ الحمض. اللي هو الحمض يعني. Va اللي هو حجم الحمض على Ma عدد مولات الحمض هيساوي Mb بيز، يعني بيز بي يعني بيز يعني قاعدة. فتركيز Mb ده اللي هو تركيز القاعدة في Vb اللي هو حجم القاعدة، وطبعا على Mb اللي هو عدد مولات القاعدة. طبعا أصبح يبقى دلوقتي اداني المعلومات بتاعتي كلها وما بقيش حاجة واحدة مجهولة إلا تركيز القاعدة اللي هو Mb. طبعا بضرب طرفين في وسطين بيطلع في النهاية إن تركيز هيدروكسيد الكالسيوم Mb بيساوي 0.3125 مول لكل لتر. أقول اللي جاده تاني 0.3125 مول لكل لتر. طيب التحليل الكتلي أو الكم الكتلي بقى، احنا اتكلمنا عن التحليل الحجمي بالصفاضة. التحليل الحجمي باستفاضة يعني أنا بستخدم محاليل للأملاح، يعني الأملاح بتبقى عندي في صورة محاليل يا جماعة، فأستخدم فكرة الحجوم للمعايرة بتاعتها. وطبعا المعايرة زي ما أنتوا عرفتوا بيلزمها يا إما تفاعل تعادل أو تفاعل أكسدة واختزال أو تفاعل تسيب. كلام جميل. طيب التحليل الكمي او الكتلي، الكتله عين كتله بقى، عين كتله. الكتله دي تتم بطريقتين، يا اما طريقه التطاير او بطريقه التسريب، وده حتى بسميه التحليل الكمي الكتلي. طب اللي انا لسه شرحه دلوقتي اللي هو التحليل الحجمي هو تحليل كمي حجمي، تحليل كمي يعني ببين الكمية، تحليل كمي حجمي. لكن في الجزء الأخير هو تحليل الكمي الكتلي، يعني ده أنا هفصل المادة إما بطريقة التطاير أو بالتسيب وعين كتلتها، يعني المرة دي عين كتلة مش عين حجم، وبناء عليه بسميه التحليل الكمي الكتلي. يبقى تحليل الكمي الكتلي طبعا يعتمد على فصل المكون المراد تقديره. ازاي؟ يعني ان احنا يما استخدم طريقة التطاير او طريقة التسيب ونعين كتلته باستخدام الحساب الكيميائي. ايه هي طريقة التطاير؟ ماذا يقصد بطريقة التطاير؟ يعني مثلا انا بيبقى عندي عينة من المادة، المادة دي ممكن اطير العنصر المراد تقدير كتلته او المركب المراد تقدير كتلته، يعني باستخدام مثلا تسخين او النقص في الكتلة باستخدام التسخين. يعني ممكن المادة دي تتطير من الكتلة واحسب النقص في المادة الاصلية يديني كتلة المادة المتطايرة. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا جبت مثلا ملح متهدرة، ملح متهدرة يعني هستخدم طريقة التطاير. متهدرة يعني ممتص كمية من جزيئات المية، يعني ملح رطب في كمية من بخار المية ممتصة في كمية من جزيئات المية. زي ما انت كنت فاكر عارف الليمونايت، فاكر الليمونايت اللي هو عبارة عن اكسيد حديد 3 وفيه 3 جزيئات مية، ده اسمه أكسيد متهدرج، يعني فيه كمية من الماء في عدد من جزيئات الماء، أكسيد متهدرج رطب فيه كمية من الماء. فأنا هستخدم طريقة التطاير، يعني أسخن المندلي فبناء عليه بيقل كتلتها. لما بتقل كتلتها معناها ان الميه او الميه اللي كانت ممتصها هذه الماده تحولت الى بخار وطارت في الهواء الجوي. وممكن برضك بعض المواد ممكن تتحول في نتيجه التسخين ويتطاير منها بعض الغازات، زي مثلا ماده مثلا كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم بالتسخين الشديد برضه بتتحول الى اكسيد الكالسيوم وثاني اكسيد الكربون، فبيتطاير منها ثاني اكسيد الكربون. فطريقه التطاير مش مبنيه على حكايه ان انا اتخلص من الميه بس، لا، ممكن في بعض الغازات بتخرج زي غاز ثاني اكسيد الكربون من ماده كربونات الكالسيوم. فكربونات الكالسيوم ماده بتتحلل حراريا، ممكن تتحلل بالحرارة إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون. فعشان أوضح هذه الفكرة هستخدم مسألة معينة توضح لنا إزاي تتم عملية التطاير وإزاي أحسب كتل المكونات ونسب هذه المكونات. طيب مثال، إذا كانت كتلة عينة من ملح كلوريد الباريوم المتهدرج، نخلي بالنا برضك ان ماده زي ماده كلوريد الباريوم، كان كلوريد الباريوم ده يا جماعه اللي هو BaCl2، مش هقول طبعا على عدد جزيئات الميه، متهدرج. وكلوريد الباريوم ده في عدد من جزيئات الميه، فبيقول لي كتله كلوريد الباريوم المتهدرج اللي هو BaCl2.xH2O، يعني في عدد من جزيئات المية عددهم كام؟ X. عايز اعرف الـ X دي كام جزيء موجود في كتلة كلوريد الباري او في الجزيء الواحد من كلوريد الباري. فمديني يقول لي اذا كانت كتلة عينة من ملح كلوريد الباري من متهدرج BaCl2.xH2O هي 2.6903 جرام، دي كتلة مين؟ كلوريد الباريوم المتهدرج، اللي انا مش عارف عدد جزيئات المية اللي موجودة في الجزيء الواحد كام. المطلوب ان انا اعرف عدد جزيئات المية، فاداني كتلة صغيرة مقدارها 2.6903 جرام، تمام، دي كتلة مين؟ كلوريد الباريوم المتهدرج. وسخنت تسخينا شديدا، يعني المادة دي كانت متهدرجة، لما سخنتها تسخين شديد يحصل ايه؟ هيقل وزنها ولا هتزيد؟ لا طبعا هيقل الكتلة بتاعتها. ليه؟ لان بخار المية اللي فيها تصاعد فقلت كتلتها. وسخنت تسخينا شديدا الى ان ثبتت كتلتها، كتلتها خلاص مهما سخن ما فيش نقص في الكتلة. طيب اصبحت الكتلة كام؟ 2.2923 جرام. قلت ولا زادت الكتلة؟ قلت، بس طبعا قلت ايه؟ مقدار صغير. ليه؟ لان انا هي هعين جزيئات. احسب النسبة المئوية لماء التبلور من الكلوريد المتهدرج. عايز يحسب لي النسبة او انت تبين النسبة المئوية لماء التبلور. ايه ماء التبلور؟ اللي هو عدد جزيئات المية اللي موجودة في الجزيء من المركب. ثم اوجد الصيغة الجزيئية للملح المتهدرج. كلام جميل. ونروح مديني مجموعة من الأوزان الذرية اللي أنا هعوض عنها بالمول، مش كده ولا إيه؟ مش عارفين المول؟ المول اللي هو عبارة عن كتلة الجزيء معبرا عنها بالجرام. يعني مثلا صوديوم وزنه الذري كام؟ 23. عايز أحسب المول من الصوديوم، يبقى حول الذري ده الوزن الذري ده إلى ما يعادله بالجرامات. 23 وزن ذرة في الصوديوم، وزن ذرة الصوديوم يساوي 23 وزن ذرة الهيدروجين، يعني أعوض مكان عن ذرات الهيدروجين بالجرام، يبقى أصبح عندي 23 جرام من الصوديوم. مش كده ولا إيه؟ ده لي تعريفي المهم. فمديني بقى بعض الأوزان ذرية أو كتل ذرية، الأكسجين أو بيساوي 16، أكسجين بكام؟ ب 16، ال H بيساوي 1، ومديني Cl ب 35.5، اكتب معايا، ومديني ال Bl باريوم 137. أقولهم تاني بسرعة، أكسجين ب 16، H ب 1، Cl ب 35.5، الباريوم ب 137. الحل حلها ازاي؟ اول حاجة كانت عند العينة رطبة، اتسخنت، قلت كتلتها، طب مين اللي خرج؟ بخار الماء. يبقى احسب على طول كتلة الماء التبل، مش ده طلع في صورة كتلة، بخار. الكتلة كانت 2.6903، أصبحت 2.29، يبقى قلت نتيجة التسخين. طب مين اللي تصاعد؟ بخار الماء. مين؟ مش هو كلوريد متهدرج؟ يبقى كتلة ماء التبلور هتساوي كام؟ 2.9603 ماينس 2.2923، يبقى هتساوي 0.3989 جرام. طبعا كتلة صغيرة، أي أن معنى الكلام ده، معنى الكلام ده إيه؟ أي أن الاثنين وبوينت 2923 جرام من كلوريد الباريوم غير متهدرت ترتبط ب 0.398 ماء تبلور. طب النسبة المئوية الكتلية لماء التبلور، طبعا نساوي كتلة ماء التبلور في 100 على كتلة مين؟ العينة بتاعتي، كتلة العينة بتاعتي اللي هي طبعا بعد ايه؟ بعد طبعا قبل التسخين. صحيح، طبعا هيديني 14.79 من 100%، 14 صحيح، يعني 14.79. الكتلة المولية، كتلة المولية مين؟ لكلوريد الباريوم. كلوريد الباريوم بي اي سي ال 2، طب الباريوم ب 137 والكلور ب 35، انا عندي 2 مول من الكلوريد، يبقى سي ال في 2، طيب هيطلع ب 71، يبقى 71 زائد 137 هيطلع 208 جرام لكل مول. بتاعت مين دي؟ بتاعت بي اي سي ال 2، يبقى 208 ترتبط مع مين؟ مع سين جرام من ماء التبلور. انا مش عارفها بقى، بس انا عرفت العينة صغيرة، يبقى سين كتلة ماء التبلور هتساوي كتلة ماء التبلور اللي هو 0.398 في 208 على 2.2923، هتطلع 36 صحيح بوينت و114 من 1000 جرام. طبعا سيبك من 114 ألف جرام، نظرا لوجود بعض الشوائب فتطلع في أخطاء في الحساب، لكن هناخد 36 هي ما تطلع مظبوطة. الكتلة الجزيئية للمية، هو المية الجزيء بتاع المية رمزه ايه؟ H2O، الهيدروجين بواحد والأكسجين باثنين، بصاري ب 16، يبقى 1 في 2 زائد 16 يطلع 18، يبقى الكتلة الجزيئية أو كتلة المول للمية 18 جرام. ماشي، طيب كتلة ماء التبلور كام؟ 36، كتلة ماء التبلور كام؟ 36 على كتلة المول كام؟ 18. يبقى 36 على 18 هتطلع 2 مول. 2 مول من مين؟ من المية. يبقى عدد مولات المية اللي ماسكة في كلوريد الباريوم المتهدرت 2. يبقى الصيغة الجزيئية لكلوريد الباريوم المتهدرت BaCl2.2H2O. تمام؟ دي بالطريقة دي أنا توصلت إلى معرفة الصيغة الجزيئية لمادة كلوريد الباريوم المتهدرت اللي هي BaCl2.H2O. الطريقة الأخيرة هي طريقة الترسيب. ليه طبعا تعتمد هذه الطريقة على ترسيب العنصر أو المكون المراد تقديره على هيئة مركب نقي شحيح الذوبان في الماء، وذو طبعا تركيب كيميائي معروفة ثابت، ويفصل هذا المركب عن المحلول بالترشيح على ورق الترشيح عديمة الرماد. يعني ورق الترشيح عديم الرماد ده نوع من ورق الترشيح يحترق احتراقا كاملا ولا يترك أي رماد عشان ما يأثرش فيه في الأوزان أو الكتل بتاعة المواد، وتنقل ورق الترشيح عليها الرأس في بوتقة احتراق وتحرق تماما حتى تتطير مكونات ورق الترشيح ويبقى الرأس. ومن كتلة الرأس يمكن تحديد كتلة العنصر أو المركب، زي مثلا مادة كبريتات الصوديوم لما أضيف المحلول كلوريد الباريوم ويحدث عندي رأس أبيض من كبريتات الباريوم، وأغسل الرأس ده باستخدام عملية الترشيح. وبكذا نكون وصلنا مع حضرتك لختام فترة اليوم مع طلبات وطالبات الثانوية العامة ومادة الكيمياء. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل الأستاذ عيلة خليل، ونلتقي مع حضرتك ومع طلبة الثانوية العامة في الأسبوع المقبل بمشيئة الله إن شاء الله. موجة الإذاعة التعليمية، موجة الأسرة المصرية، متعة التعلم، دعم العملية التعليمية، دروس مجانية على الهواء، جدول أستاذ على الهواء للثانوية العامة، السبت لغة إنجليزية من 7:15، الثامنة والنصف مادة الجغرافيا وحتى 10:45، الأحد في 7:30 مادة الفلسفة والمنطق، 8:30 مادة اللغة العربية حتى 10:45، الاثنين في 7 مادة الأحياء حتى 8:15، من 8:30 وحتى 10:45 مادة الرياضيات، الثلاثاء في 7:45 مادة التاريخ، 8:30 وحتى 10:45 مادة علم النفس والاجتماع، الأربعاء مادة الفيزياء من 7:45، 8:30 مادة العلوم البيئية والجيولوجيا حتى 10:45، الخميس في 7:45 مادة الكيمياء، من 8:30 وحتى 10:45 مادة اللغة الألمانية واللغة الفرنسية بالتبادل أسبوع وأسبوع. متعة التعلم عبر موجة الإذاعة التعليمية وجدول للثانوية العامة أستاذ على الهواء. إشراف سيد سند، يشاركه محمود سالم. كل الأمنيات بالتميز والنجاح عبر موجة الإذاعة التعليمية. شبكة الإذاعات الإقليمية، على موجات الإذاعة التعليمية من القاهرة. درسنا طريق مأمون للتفوق المضمون مع دروس المرحلة الثانوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم مع دروس مادة اللغة الألمانية للشهادة الثانوية العامة. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ دروس الصف الثالث الثانوي. في الحلقات السابقة أنتوا عارفين طبعا إن احنا رجعنا أولى وتانية، وهنتكلم في شكل امتحاننا وتكوين أسئلة الثانوية العامة. في البداية كده هحب معكم إن أنا أعرض الوحدات المقررة علينا وعناوين الوحدات. عندنا لكتيون اتسين، الوحدة العاشرة بتتكلم عن جيزون دهايت الصحة، كيربر تايلي بنينين، يبا تاس بفيندين شبريشين يعني عرض لأجزاء الجسم، والحديث عن الحال، حالك عامل ايه، يبا داس بفيندين اندرار شبريشين تتكلم عن حال واحد آخر، داس أو زين بشرايبين تصف كيف يبدو المظهر، انفايزونجين اندراتش ليجي جيبين اندفرشتين تدي توجيهات ونصائح وتفهمها كمان، اينن بريف خطاب انفراج استفسار شرايبين، اينن ترمين فر اين بارين تحدد معاد. وعندنا اجزاء الجراماتيك بتاعتنا اللي هي بوسيسيف ارتكل داين زاين ماين ايا انزار، داس مضال فيرب زولين، داس مضال فيرب زولين. طبعا احنا عارفين خدنا المضال فيربين في الصف الثاني الثانوي، الصف الاول الثانوي. باقي الوحدات بتاعتنا اندير شتات اونتافيكس في المدينة، در كوندي استكونيش العميل او الزبون ملك، نوي كلايدر ملابس جديدة، وفيستي الوحدة الرابعة عشرة اللي هي الاعياد. النهاردة ان شاء الله هنبدأ اولى حلقات الصف الثالث ثانوي مع لكتيونتين جزوند هايت، لكتيونتين جزوند هايت الصحة. في البداية كده وفي اول حصة المفروض بنتعرف على الشخصيات الأساسية اللي معانا في كتابنا. هنقرأ ثلاث أو أربع نصوص ونحاول نفهم مع بعض كده ونترجم النصوص بتاعتنا. حاول تسمع وتفهم مين بيتكلم. جوتن تاج، إش هايسي، كورينا شتيفتا، إش كومي أوس أسترايش، أبا Schlepe und arbeite schon seit ein paar Jahren in Deutschland, in München. Timo wohnt zurzeit auch hier in München. يبقى احنا عندنا اول شخصية اساسية بتاعتنا كورينا شتيفتا. لو حبينا نسأل عن كورينا كده نقول woher kommt كورينا؟ Gut. Corinna kommt aus Österreich. Wo lebt sie jetzt? Sie lebt seit ein paar Jahren in Deutschland, in München. Wer ist ein Freund von Corinna? Min Sadiqa. Timo ist ein Freund von Corinna. Wo wohnt Timo? Timo wohnt zurzeit auch hier in München. يبقى الشخصية الأساسية أو الأولى بتاعتنا كورينا شتيفتا. هناخد شخصية تانية، هالو جوتن تاج، هي مومنت مال، إش جلاوبي، إش كينيزي، كان دا زين، يا زي هابن متشريت انترناسيونال باند أينس جاربايتد ريشتش، أبا